الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 76 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الثلاثاء 17 من شهر ربيع الأول لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في بيان كلام الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان هذه العقيدة المباركة مسمى عقيدة أهل السنة والجماعة. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. سبق حديثنا في الدرس الماضي عما يتعلق بالدعاء، وقلنا إن الدعاء هو العبادة، وهو أعظم أركان الدين. والدعاء هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. معنى ذلك أنه أعظم أركانها وأهم مبانيها، لأن بالدعاء يظهر من المسلم العبودية لله تبارك وتعالى، والافتقار إليه، والانطراح بين يديه، وإلقاء الحاجة وإظهار الحاجة والافتقار إليه سبحانه وتعالى. وهذا أمر هو من مقتضى عبودية الإنسان، وأنه مخلوق عبد لله تبارك وتعالى، ومن مقتضى الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالدعاء هو أعظم ما يظهر هذا الافتقار، ويظهر العبادة، ويظهر كون الإنسان عبد لله تبارك وتعالى. كما أن من مقتضيات ربوبية الله تبارك وتعالى وألوهيته جل وعلا أنه يحب الدعاء، وأنه يقضي أو يستجيب الدعاء تبارك وتعالى، كما قال عن نفسه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ومن أعظم كما قلت المباني التي يظهر بها عبادة الله تبارك وتعالى هو إخلاص الدعاء له، إخلاص الدعاء له، لأن من أعظم ما يلبس به أهل الباطل على الناس والذين يتأكلون بتعظيم القبور وما كان على شاكلتها ممن يسمونهم الأولياء، هذا أكثر ما يتأكلون فيه هو مسألة الدعاء واللجوء إلى أصحاب القبور، وإظهار أن أصحاب القبور عندهم شيء للناس، أو أنهم ينفعون الناس أو يضرونهم. والواقع أنه على خلاف ذلك، فإن الإنسان فقير، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء. فهذا جنس الإنسان فقير إلى الله تبارك وتعالى. هذا إذا كان حيا قادرا فاعلا متحركا، فكيف إذا كان ميت وقد يكون فني في القبر وذهبت تفرقت أجزاؤه وصار ترابا، كيف يمكن أن ينفع الناس؟ لا شك أن هذا من عظيم تدليس أرباب القبور على الناس وعلى البسطاء، ويظهرون لهم أن هؤلاء الموتى قادرون على أن يجيبوا دعواتهم أو أن يعطوهم ما يحبون أو أن يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى. هذا كله لا شك من تلبيس الشيطان وتدليسه واستخدام هؤلاء الشيوخ ليلبسوا على الناس دينهم ويضلونهم. وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد اهتم بهذا الأمر، قد بين هذا الأمر بيانا واضحا شافيا لمن كان له عقل. وسبقا ذكرنا الأدلة باستفاضة، فإن القرآن مليء من هذا البيان والتوضيح وبيان أن دعاء غير الله تبارك وتعالى شرك، وضرب الأمثال لذلك، كما قال تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالله تبارك وتعالى لو كان أصحاب القبور والذين يعظمون الأولياء والذين يدعون غير الله تبارك وتعالى لو كانوا يعقلون معنى مثل هذه الآية، والآيات في هذا المعنى كثيرة في الحقيقة، لو كانوا يعقلونها لأدركوا أن الدعوة غير الله تبارك وتعالى لا شيء ولا قيمة لها ولا تؤثر ولا ترفع، بل هي تدمر وتهلك الإنسان وتجعله في مصاف المشركين. لهذا يقول الله: ومن أضل، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني إلى يوم القيامة لا يمكن أن يستجيب هذا المدعو غير الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يستجيب. ولكن هؤلاء الناس نسأل الله العافية يتعلقون بأوهام، هذه حقيقة أمرهم. والله تبارك وتعالى كما قلت بين وضرب الأمثال لذلك في مواطن كثيرة، كما قال تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فانظر الله تبارك وتعالى في أول الآية قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لا يملكون شيئا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم موتى قد فنوا، لا يمكن أن يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو فرضنا أنهم يسمعون فإنهم لا يستطيعون أن يستجيبوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذا واجهكم الله تبارك وتعالى بهم وقال لكم: كيف دعوتموهم من دون الله هم يتبرؤون منكم. وإذا قال الله تبارك وتعالى لهم: كيف أنتم كنتم تدعون من دون الله، فإنهم سيتبرؤون منهم ويقولون لهم كما قال الله عز وجل: ويكفرون بشرككم، يعني يكفرون يردون هذا، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة المسيح عليه الصلاة والسلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فيتبرأ المسيح ممن دعوه، ويتبرأ كل معبود ممن عبدوه، يتبرأ منهم. وهذا في الحقيقة هو واقع الأحوال التي ستكون يوم القيامة بالنسبة لهؤلاء الذين يدعون غير الله. فكل مدعو غير الله تبارك وتعالى فهو معبود. لا بد أن تتضح هذه الصورة لدى المسلمين، لا يلبس الشيطان عليهم ويظنون أن ذلك من محبة الأولياء أو محبة الصالحين أو أنهم شفعاء عند الله، هذا كله الله عز وجل رده ولم يقبله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا يقول الله عز وجل عن المشركين أنهم يعبدونهم من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفى، ولكن الله تبارك وتعالى إنما أرسل رسوله وأنزل كتابه وحدد آيات وحدد دين وحدد ووضح دينه تبارك وتعالى ليعبد وحده ويدعى وحده. لهذا قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟ أن الله عز وجل يقول له أنا المدعو وحدي وأنا الذي أستجيب وحدي وأنا قريب منك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ماذا يريد الإنسان أعظم من هذا الارتباط وهذا التوجيه وهذا الأمر؟ أنك لا تسأل إلا الله تبارك وتعالى ولا تدعو إلا الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قريب منا. لما كان الصحابة في سفر رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا علوا على جبل أو نحو ذلك أو طريق كبروا وكانوا يرفعون أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا جل وعلا. أنت لا تحتاج حتى أن ترفع صوتك لأنه يسمعك ويعلم السر وأخفى جل وعلا، فكيف تترك الرب الكريم الجواد الرحيم المجيب تبارك وتعالى الذي يحب أن تسأله والذي مستعد تبارك والذي هو يعني كل شيء بيده له مقاليد السماوات والأرض، ثم تغفل عنه وتذهب إلى فلان وعلان من الموتى الذين لو فتحت قبورهم لم تجد فيها شيئا، لم تجد فيها إلا التراب نسأل الله العافية. كيف يكون هذا الإنسان عاقل؟ لا شك أن أن أن أهل الباطل يلبسون على الناس الدين ويزينون لهم الباطل ويزخرفون لهم، وهذا أسلوب الشيطان. فإن الله تبارك وتعالى قال عنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال أيضا لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كل هذه الأمور تلبيس من الشيطان، وحقيقتها أنها أوهام في رؤوس أصحابها، هذه أوهام في رؤوس أصحابها، هي من جنس عبادة من يعبد المسيح أو يعبد اللات أو العزة أو منات أو يعبد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، لا فرق، لأن أولئك إنما كانوا اتخذوا هؤلاء الذين كانوا في زعمهم صالحين أو كانوا هم صالحين فعلا، ولكنهم ما كانوا يدعون إلى عبادة أنفسهم، ولما ماتوا اتخذهم هؤلاء الناس معبودين مع الله تبارك وتعالى، فعاب الله تبارك وتعالى عليهم. أيها المسلم عليك أن تنتبه لهذه القضية، فهي من أخطر القضايا، فالشرك من أعظم الذنوب، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. سبحان الله، أوليس في عقولنا أو رؤوسنا عقول ننتبه لها ننتبه بها إلى المهالك فنتجنبها وننتبه ونفهم الطريق الصحيح فنسلكه؟ هذه أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدعية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن هل فيها دعاء لغير الله تبارك وتعالى؟ لا يوجد أبدا، لا يوجد أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو أباه آدم ولم يدعو أباه إبراهيم، ولم يدعو أباه من قبل نوح عليهم الصلاة والسلام جميعا، لم يدعو أحدا منهم، إنما كان يدعو الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كم من مسلم يخالف هذه الحقيقة؟ كم من مسلم يخالف هذه العقيدة الصحيحة، التوحيد الخالص؟ كم من مسلم يخالف ذلك؟ إذا وقع في مصيبة دعا الشيخ الفلاني والميت العلاني، يدعوه من دون الله، حتى في وقت الكرب يدعونهم من دون الله، نسأل الله العافية. والله عز وجل قال عن المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني أنهم وقت الخوف والشدة يوحدون، ولكن بعض الناس نسأل الله العافية، وتستطيع أن تسمعه وتستطيع أن ترى حاله، أنه إذا وقع في الشدة دعا هؤلاء الموتى الذين لا يشعرون ولا يعلمون، ويوم القيامة يكفرون بمثل هذه الأشياء. فعلى المسلم أن ينتبه، فهذا محك خطير في الدين، هذا محك خطير في الدين. والطحاوي رحمه الله تعالى قد نصح وبين هنا في كلامه: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وهو الذي يملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، يعني من أهل الهلاك. لأنك إذا دعوت غير الله فقد استغنيت عن الله، فقد استغنيت عن الله، وهذا من أعظم الشر والبلاء على المسلم، لأنه ينقض دينه. لهذا يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فتنبه أخي المسلم لهذا، واقتدي بنبيك واقتدي بالصالحين، فإن الله تبارك وتعالى لم يذكر في كتابه أن نبيا من الأنبياء دعا أحدا غير الله. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد جمع أهل العلم الأسفار الكثيرة في أدعيته عليه الصلاة والسلام، في أدعيته عليه الصلاة والسلام، وليس فيها دعاء أحد غير الله عز وجل، بل كلها متضمنة لأعظم أنواع الإخلاص أو لأصدق الإخلاص، كما في دعائه عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل، وقت الفراغ ووقت النشاط ووقت الخلوة بالله تبارك وتعالى، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. انظر جمال وكمال وصدق التوحيد في هذه الأدعية النبوية، وكل الأدعية هكذا، لا يستطيع أحد أن يثبت شيئا غير ذلك. هذا أعظم الدعاء، دعاء أعظم الاستغفار، قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فانظر يا رعاك الله ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الدعاء، يقول: من قاله من النهار موقنا به فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لماذا؟ لما في هذا الدعاء من الإخلاص؟ لماذا؟ لما في هذا الدعاء من التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ولهذا لما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به، قال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذه لا يمكن أن نحصيها أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وللصالحين من التابعين ومن تبعهم، كلهم أدعيتهم لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وهذا الأمر الذي أذكره وهو دعاء وهو إخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى وتحريم دعاء غيره، هو مما أجمع عليه علماء المسلمين، علماء أهل السنة وليس أهل البدع وأهل الضلالة وأهل الانحراف من القبوريين والذين نسأل الله العافية يهدرون ويفسدون دين الناس بربطهم بالقبور وأصحاب القبور. فهذا الشيخ محي الدين البركوي وهو من الأحناف يقول رحمه الله: ودعاء أصحاب القبور والاستعانة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية والولد وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من الحاجات التي كان عباد الأوثان يسألونها من أوثانهم، فليس شيء من ذلك مشروعا باتفاق أئمة المسلمين. يقول: باتفاق أئمة المسلمين، إذ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه والتابعين وسائر أئمة الدين. فإذا هذا كلام واضح ظاهر، وهذا مما يتفق عليه علماء المسلمين، ليس بينهم خلاف في هذا، أن الدعاء لله عز وجل وحده. ولهذا يقول ثم هو يقول نفسه البركوي رحمه الله يقول: ومن المحال أن يكون دعاء الموتى والدعاء بهم والدعاء عند قبورهم مشروعا وعملا صالحا ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها مفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يقول: ثم يظفر به الخلوف، يعني يظفر بدعاء القبور الخلوف، هذا لا يمكن أن يكون. الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فإن كنت في شك من هذا فانظر هل يمكن بشرا على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم، يعني عن أصحاب القرون الثلاثة المفضلة من علماء المسلمين وذوي الاستقامة على الدين وذوي الأثر في الملة والأمة، هل يستطيع أن يأتي أحد بأثر عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن حتى أو حسن أو حتى ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها، فضلا عن أن يصلوا عندها ويسألوا الله تعالى بأصحابها ويسألوهم حوائجهم، فليوقفونا على أثر واحد منها في ذلك. يعني أن هذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين. لهذا يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله تبارك وتعالى إلا به، يعني أن لا يسأل الله ولا يدعوه إلا به وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، فضلا عن أن يدعو غير الله عز وجل، حتى يقول: وأكره أن يقول أسألك بمعقد العز من عرشك أو بحق فلان وفلان. لماذا؟ لأن هذا من الاعتداء في الدعاء، فكيف من يدعو غير الله؟ لا شك أن ذلك نسأل الله العافية أمر لم يطرأ ولم يحدث في المسلمين في القرون الثلاثة الفاضلة. وكلام أهل العلم في هذا كثير. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى وهو من أهل القرن الرابع الهجري يقول: هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر خلق الله، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق؟ يعني يذكر هذه الأشياء لأنها أشياء معظمة في الإسلام، وهي أكثر تعظيما وجلالا ومقصودة في الشرع أن يعبد الله عندها. أن يعبد الله عندها، عند الكعبة وبين الصفا والمروة، وأيام الحج في منى وعرفات، هذه أماكن مقصودة. لكن لا يجوز لأحد أن يسأل الله بهذه الأماكن المعظمة. لماذا؟ لأن الدعاء لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لأن الدعاء لله عز وجل. وكلام أهل العلم في هذا في الواقع كثير جدا. يقول الشيخ أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله، وهو من علماء الحنابلة، يقول رحمه الله: إن من يعظم القبور ويخاطب الموتى بقضاء الحوائج ويقول يا مولاي ويا سيدي عبد القادر افعل لي كذا، فهو كافر بهذه الأوضاع. يعني إذا دعا غير الله فقد أشرك، كما قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال: من دون الله، أي أحد دون الله عز وجل، فهو مقصود بهذه الآية. أي أحد، ملك أو رسول أو من يسمونه ولي أو صالح أو أيا كان. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. جربوا، اسألوا، هل يمكن أن يجيبوكم؟ لا يمكن أن يجيبوكم، لأنهم أصلا هؤلاء المدعوين موتى، والميت نعرف حاله، لو كان ممددا أمامك ما استطاع أن يجيبك، ولا استطاع أن يناولك كأسا، ولا أن يسقيك شربة، ولا أن ينفعك بشيء. ودعاؤك له أو سؤالك إياه دليل على أنك لا عقل لك، هذا إذا كان ممددا أمامك. فكيف إذا كان مقبور وله ألوف مئات السنين؟ نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا كلام أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى. ويقول شيخ الإسلام تيمية: نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى. ولو أردت أن أتتبع لكم أقوال أهل العلم في هذا لكان من ذلك سفرا، وذلك أن هذا هو أصل الدين. أصل الدين هو دعاء الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له. ونحن قلنا في الدرس الماضي أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو هذه الصلاة التي نؤديها، والزكاة التي نفعلها، والحج الذي نؤديه، والصيام الذي نصومه، هذا هو دعاء المسألة، دعاء العبادة. لماذا؟ لأنك إنما تصلي وإنما تصوم وإنما تحج وإنما تزكي لأنك تسأل الله تبارك وتعالى. مرادك أن تقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب تقبل مني هذه الحسنات، يا رب تقبل مني هذه الأعمال، يا رب تقبل مني هذه الصدقة، يا رب لقني بهذه الصدقة خيرا وجزاء في يوم ألقاك، وتجنبني غضبك وسخطك، وحقق لي مرادي من رضاك وجنتك وعفوك وإحسانك. هذه مقاصدنا، ولكننا نجعل العبادة، نجعل الدعاء بهذه الطريقة التي شرعها الله عز وجل. لهذا يسميه أهل العلم دعاء العبادة، هذا هو دعاء العبادة. أما دعاء المسألة فهو أن تسأل الله مباشر، تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم استرني، اللهم أعطني، اللهم تكرم علي، ونحو ذلك من الأدعية المشروعة. فهذه كلها هي جملة الدين، جملة الدين. فإذا إنسان نسأل الله العافية جعل دعاءه لغير الله عز وجل، فليعلم أنه ضيع الدين. وقال ربكم ادعوني، تأمل أخي معي هذه الآية، لا يحرفك الشيطان عن كلام الله بتلبيس ملبس وتدليس مدلس. تأمل معي هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله تبارك وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني الذين يدعون غيري ويتجاوزون حدودي ويقعون فيما هو عبادة لغيري سيدخلون جهنم داخرين. فمن أعظم أنواع العبادة الدعاء، ولا يغرك أخي المسلم أن يقول أحد من الناس هذا استشفاع بالأولياء والصالحين، ولأن هؤلاء لهم مقام عند الله عز وجل، ولأن هؤلاء يرفعون حاجاتنا إلى الله عز وجل، ونحو ذلك من الدعاوى التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وحقيقتها أنها لا تعد أن تكون تلبيسا وتدليسا. ولا يستطيع أحد منهم أن يعلمنا أو يذكر لنا آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثرا عن صحابي أو تابعي أنه يجيز ذلك أو أنه يوجه بذلك. فإذا لم يكن الدين وما يقوله أحد من الناس في دين الله موجود في كتاب الله أو موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موجود في كلام أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فهذا ليس من الدين، ليس من الدين، هذا من البدع المحرمة. والبدع كما لا يخفى تكون منها ما يكون قريبا ومنها ما يكون نسأل الله العافية بدع كفرية. فالذي يدعو غير الله عز وجل فقد ابتدع بدعة كفرية وأشرك الشرك الأكبر. ولا يمكن لأحد من الناس مهما أوتي من الفصاحة والبيان والقدرة على التلبيس والتدليس أن يفرق بين دعاء المشركين ودعاء هؤلاء الذين يسألون القبور ومن يسمونهم أولياء وصالحين، إلا أن يقول إن هذا نيته أن هؤلاء ليسوا أربابا، وإنما أدعوهم باعتبار أنهم يقربوني إلى الله تبارك وتعالى، وباعتبار أنهم يرفعوا شفاعتي أو يرفعوا طلبي إلى الله عز وجل. فنقول هذا هو قول المشركين، هذا هو قول المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا فرق. وإذا كان هذه هي الدعوة، فنحن نطلب من هذا الذي يدعي ذلك أن يأتينا بأصل من الدين، لأن الدعاء هو العبادة، أعظم أنواع العبادة، والعبادات توقيفية، ليس لأحد أن يخترع عبادة لم تأتي في الشرع. فكيف إذا كانت القضية مضادة لشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله؟ فعلينا أيها المسلمون أن ننتبه لخطورة الوضع، فإن دعاء غير الله تبارك وتعالى شرك أكبر، شرك أكبر لا يستطيع أحد كما قلت أن يفرق بينه وبين المشركين الذين كانوا يدعون اللات والعزى وهبل ومنات، لا يستطيع أن يفرق بينهم. فهؤلاء أناس صالحون، لما ماتوا هؤلاء الناس عبدوهم من دون الله، كيف عبدوهم؟ جعلوا لهم أصناما وأخذوا يدعونهم من دون الله. وهؤلاء الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام، هؤلاء الناس الذين يدعونهم هم يزعمون أنهم من الصالحين، ولكن بدل أن يجعلوا لهم أصناما جعلوا قبورهم مثل الصنم، يطوفون عنده ويتبركون به ويحلفون به وينذرون له، وتجدهم يعني حوله عاكفين. بعض أصحاب القبور يعني حين تراهم نسأل الله العافية تجد أنهم يعظمون القبر ما لا يعظمون الشعائر الدينية. أتذكر أني أتيت إلى مسجد وفيه قبر، لما كنت قريبا من المكان فقط ومعي الحذاء قام الناس في وجهي، كيف تدخل بالحذاء إلى هذا المكان، كيف تدخل بالحذاء إلى هذا المكان؟ سبحان الله، كأنما هؤلاء الناس الشيطان يلقي عليهم من أبواب التعظيم لهذا المكان الذي يعتبر في دين الله من الأوثان، يعتبر في دين الله من الأوثان، لأنك لا تستطيع أن تفرق بين هذا وبين ما يفعله المشركون عند أوثانهم، ستجد أنها سواء سوى اختلاف المسميات. وهؤلاء يزعمون أنهم إنما يريدون هذا وسيطا لهم إلى الله، وهؤلاء يزعمون أنهم إنما يريدونه وسيطا إلى الله. والله عز وجل قال تبارك وتعالى في آية كاملة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أتمنى أن يكون كل مسلم ينتبه لمثل هذا ويتأثر ويهتدي بمثل هذه الآيات، فإذا لم يهتدي بمثلها أسأل الله العافية فإنه لن يهتدي، لأن كلام الله عز وجل واضح ظاهر بين، ولله الحمد والمنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. نعم. الطحاوي رحمه الله تعالى هنا بعد أن انتهى من ما يتعلق بدعاء الله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات تبارك وتعالى، وأنه الملك الذي لا يستغنى عنه جل وعلا، وأن الخلق كلهم فقراء إليه كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال تبارك وتعالى: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا كله عقبه رحمه الله تعالى بقوله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، لا كأحد من الورى. وهذا إثبات منه رحمه الله تعالى لصفات الله تبارك وتعالى، والتي يسميها أهل العلم الصفات الفعلية، لأن أهل العلم يقسمون صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. والفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية هو أن الصفات الذاتية تعود أن الصفات الذاتية لا تنفك عن الذات ولا تتعلق بالمشيئة والإرادة، ويضربون ذلك لمثل ويضربون مثلا لذلك باليد والوجه والعلو والقدم ونحو ذلك من صفات الله تبارك وتعالى التي يسميها أهل العلم الصفات الذاتية. والصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، وهي التي يفعلها الله عز وجل في وقت دون وقت، يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. ومنها الغضب والرضا، ومنها الغضب والرضا الذي ذكره الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى هنا. والله عز وجل موصوف بالغضب بصفة أو بكيفية لا تشبه صفة وغضب المخلوق، لأن المخلوق أيضا يغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال: أوصني، قال: لا تغضب، والغضب معروف عند المخلوق، ولكن الله عز وجل أثبت لنفسه أنه يغضب، وأنه غضب على الكفار ونسأل الله العافية لعنهم، وأنه عاقبهم بناء على غضبه تبارك وتعالى لهم. وهذا يعني ذكره الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة في كلامه جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى عن اليهود: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب، يعني غضب سابق نسأل الله العافية، وزادوا أنفسهم هذا الغضب الجديد بكفرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يثبت لنفسه أنه يغضب على من يستحق الغضب، أنه يغضب جل وعلا على من يستحق الغضب. وقال تبارك وتعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، يعني أن الله تبارك وتعالى يغضب على الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له. فالله تبارك وتعالى دلائل ربوبيته وألوهيته بينة واضحة، ولكن بعض الناس نسأل الله العافية يبتلون بالكبر ويبتلون بمحبة الجدل ومحبة المعارضة وإظهار النفس نسأل الله العافية، فيحاجون في الله. فالله تبارك وتعالى يقول: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فالله تبارك وتعالى في هذه الآيات، والآيات في هذا المعنى عديدة، بيّن أنه وصف نفسه سبحانه وتعالى بالغضب. فإذا صفة الغضب يجب على المسلم أن يثبتها لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه، ولكن عليه أن يعلم أن غضب الله لا يشبه غضب المخلوق، وأن صفات الله تبارك وتعالى كلها لا تشبه صفات المخلوق، وإن اتفقت في المسمى فالإنسان يغضب والله تبارك وتعالى يغضب، ولكن غضب الله تبارك وتعالى لا يشبه غضب المخلوق، ولا غضب المخلوق يشبه الله تبارك يشبه غضب الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسمع والبصر ثابت للإنسان، ولكن الله تبارك وتعالى يسمع ويبصر ليس كما هي صفة الإنسان. فصفة الإنسان تليق به من ناحية ضعفه وأنه مخلوق مربوب، والله تبارك وتعالى صفاته تليق بجلاله وجماله وبهائه وكماله وربوبيته جل وعلا، وأنه الخالق سبحانه وتعالى. كما ثبتت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين صبرا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وهو فاجر فيها، يعني في اليمين، لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا الغضب صفة من صفات الله تبارك وتعالى، على المسلم أن يثبتها ولا يتحرج من ذلك، لأن قائل ذلك هو الله عز وجل. القائل بذلك والذي أفادنا هذه الفائدة والذي أعطانا هذا العلم هو الله عز وجل، وأيضا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كلام الله تبارك وتعالى هو الحق، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الهدى والخير، فإذا ما الحرج في ذلك؟ ليس في ذلك أي حرج، ولكن بعض الناس نسأل الله العافية يقعدون لأنفسهم قواعد، وينظرون إلى كتاب الله وإلى كلام الله وإلى صفات الله بمنظار فاسد. فبعض المسلمين للأسف كالمعتزلة ينكرون هذه الصفات ويقولون: لا، الله عز وجل لا يوصف بالغضب، لأن الغضب من صفات بني آدم، فإذا وصفنا الله بالغضب فمعنى ذلك شبهناه بخلقه. فهذا لا شك من الضلالة والانحراف والتلبيس في تلبيس الحق بالباطل، ومحاولة صرف الناس عن دلائل القرآن وما يعطينا الله تبارك وتعالى من الهداية والخير في هذا الكتاب الذي أنزله هدى ورحمة للمؤمنين. فإثبات الصفة لله تبارك وتعالى واجبة على كل مسلم، أن يصف الله تبارك وتعالى ولا يتحرج في هذا. وبعض المسلمين للأسف ينفي صفة الغضب ويأخذ بلازمها، يقول إن غضب الله تبارك وتعالى المذكور في هذه الآيات هو إرادته العقوبة، إرادته عقوبة من غضب الله تبارك وتعالى عليه. هذا لازم الصفة وليس هو الصفة، لهذا يقول الله تبارك وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم إنهم كانوا قوما فاسقين. فبسبب غضبه عليهم تبارك وتعالى أغرقهم، نعم، من لازمها العقوبة إذا شاء الله عز وجل، لأن الذي يغضب الله تبارك وتعالى عليه قد يأتي وقت يرضى الله تبارك وتعالى عنه، فالله تبارك وتعالى يغضب من الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله نظر إلى الأرض عربهم إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب، يعني أن الله تبارك وتعالى مقت الناس ومقتهم، يعني غضب عليهم وكرههم سبحانه وتعالى، ثم الله تبارك وتعالى رضي عن طائفة كبيرة منهم ولله الحمد بعد أن بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأثبت الله تبارك وتعالى رضاه عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ورضاه يقينا عن أهل الدين وأهل الإسلام، بل رضاه تبارك وتعالى عن كل من انتمى لهذا الدين بعد أن كان على ضلاله إذا تاب واستقام على دين الله عز وجل، لأن هذا الدين مرضي، كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني رضيت عنكم إذا اتبعتم هذا الدين ولزمتم هذا الشيء المرضي عنه فإنكم تستحقون بذلك الرضوان من الله تبارك وتعالى. أما قول الطحاوي رحمه الله تعالى: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الناس، فهذا أيضا فيه إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى، إثبات صفة الرضا لله عز وجل. والله تبارك وتعالى كما قلنا في صفة الغضب، بل في كل صفات الله عز وجل، كل صفات الله تبارك وتعالى نثبتها على إثباتا يليق بجلال الله تبارك وتعالى، إثباتا يليق بجلال الله عز وجل، لا يشبه ذلك صفة المخلوقين، لا يشبه ذلك صفة المخلوقين. فالمخلوقون يرضون، ومن صفاتهم الرضا ومن صفاتهم الغضب، والله تبارك وتعالى من صفاته الذي ذكرها في كتابه والذي ذكرها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم صفة الغضب وصفة الرضا، فنحن نثبت ذلك لله عز وجل على إثباتا لا يشبه إثبات رضا المخلوقين. والله تبارك وتعالى أثبت الرضا صفة له جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال هذا عن المسيح عليه الصلاة والسلام، ذكره الله عز وجل بعد نهاية قصته. والآية الأخرى في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يعني من خشي ربه يتحقق له هذا الرضا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل ذلك، نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك بمنه وكرمه، وأن يؤهلنا إلى ذلك بجوده وإحسانه تبارك وتعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها عنده درجات، وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، نسأل الله العافية. فإذا هذه النصوص كلها نثبت من خلالها ما أثبته الله أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإثبات منا إنما هو إثبات صفة لله تبارك وتعالى قد نطق بها الله، قد تكلم الله تبارك وتعالى بها وأنزلها في كتابه وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلسنا متقولين على الله ولا متوهمين في دين الله، وإنما نحن نثبت ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه وننفي عنه جل وعلا ما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى. فهذه المعاني نحتاج في الحقيقة كل نحتاج أن نبني عقيدتنا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الحق فيهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فإذا أقمت دينك على كلام الله فاعلم أنك على الهدى، وإذا قمت دينك على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك على الهدى والخير وباب من أبواب النجاح والفلاح يوم القيامة. ثم يقول فالطحاوي رحمه الله تعالى ينبه في هذه الصفات على هذه القاعدة المهمة، وهو أنك إذا أثبتت الصفة لا يذهب بالك إلى أن إثبات صفة الله عز وجل هو من جنس إثبات صفات المخلوقين، لا، كما يدعي أهل الباطل، فإن أهل الباطل أنكروا هذه الصفة وصفة الرضا لله تبارك وتعالى، وقالوا إن الرضا من صفات المخلوقين، قالوا إن الرضا من صفات المخلوقين، فلذا ننزه الله تبارك وتعالى عنها. هذا من الورع البارد والضلالة، نسأل الله العافية، وتلبيس الحق بالباطل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى وهو أعلم بنفسه ورسوله هو الأعلم به أثبت ذلك لنفسه، ولكنه أعطانا قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت ذلك كما أثبت لنفسه ونتوقف عما عدا ذلك. وبعض الناس يقول لا، الله تبارك وتعالى لا يصف بالرضا، لأن الرضا هو ابتهاج نفس وانبساط أسارير، وهذه من صفات المخلوقين. هذا من الكلام الباطل الذي يعني إذا صح التعبير أن يقال هؤلاء الناس شبهوا صفات الله بخلقه ثم نفوا الصفات. أنت لا تشبه صفات الله بخلقه لأجل أن تنفيها بعد، إنما اجعل صفة الله تبارك وتعالى صفة لائقة به، وانفي عنها ما نفى الله تبارك وتعالى كما قال ولا يحيطون به علما، وكما قال ولم يكن له كفوا أحد جل وعلا، وتوقف عما وراء ذلك، لأنك مهما حاولت أن تبحث في حقيقة هذه الصفة وهي مثلا صفة الغضب وصفة الرضا وكذلك سائر الصفات التي ذكر الله عز وجل، فإنك لن تتعدى ما قال الله أو قال رسوله، فلو تعديته قدر يعني قدر أنملة لضللت. لماذا؟ لأنك تتكلم في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. لهذا يجب أن نكون في هذا الباب حذرين ومتنبهين، وأن نسلك طريق السلف الصالح، فإن طريقهم هو الطريق الذي نجوا به وأثنى الله تبارك وتعالى به عليهم، كما قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا سلكت هذا الطريق فاعلم أنك إن شاء الله مرضي عنك، وأنت على جادة من الحق، موصولة من الدنيا، أو أولها هنا في الدنيا وآخرها في جنات النعيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن ينير بصائرنا، وأن ينير سبلنا، وأن يشرح صدورنا للحق والهدى والخير، وأن يثبتنا على ذلك إلى يوم نلقاه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.